أي هو يصير النقص على صاحب العبد، وهذا وصي له بالعبد كامل، إيش سوابه بعد؟ نعطي واحد كامل ويصير النقص على الثاني؟ هو المشكال أن هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره، وإلا ما دام الورثة أو أجازوا والأمر لا يعدوهم، ولماذا لا يقال هذا يأخذ العبد كامل وهذا يأخذ الثلث كامل؟ لأنهم أجازوا ذلك 100. وين هو له حق في العبد، لكن مع ذلك لن ينقص من نصيبه شيء إذا أعطي ثلث التركة من غير العبد والعبد أمضي على وصية. يعطي 100 ويثلث بما في ذلك العبد. إذا حصل مشاحة قال أبي نصيبي من العبد قسمت هكذا. صاحب العبد من المال ليش كمل؟ لماذا لا يأخذ عبد كامل؟ لأن الثاني جزء مشاع منه لأنه من مجموعة التركة. أكمل شو يقول؟ ست وستين. طيب شلون ثلثة؟ قال ويشتركان في العبد لهذا ثلث. طيب آخر جميع خبصتهم من جنس صح وهو الثلث يصير هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة لذلك أربعة على ثلاثة في مئة. أربعة على ثلاثة في مئة تطلع النتيجة 120. لا لا أربعة الثلث وثلاثة على ثلاثة عول تطلع عندنا أربعة اقسم المية عالية تطلع 25. هذا له 25 اللي هو الربع وذلك 75 ثلاثة أربعة كعول الفرائض كعول الفرائض. ها ها اي لازم انقص اي مثل ما انقص الورثه ينقصون في الحال. ها اصل من ثلاثه تعول الى اربعه فتقسم على الاربعه يطلع النازل 25. العبد ياخذ 25 في ثلاثه والثاني شريكه في الثلث شريكه اللي وصله بالثلث ياخذ واحد في 25 خمس الربع. وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد. كيف صار لمن أوصى له بالعبد نصفه؟ لأن مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين ثلثي التركة ولا ينفذ إلا الثلث ها؟ كل واحد يأخذ نصف نصيبه فهذا يأخذ نصف العبد وهذا يأخذ ها؟ نصف الثلث نصف الثلث سدس من العبد ونصف الثلث من التركة سدس. ها لا ما يبتقسم على هذه الحسبة. الآن إذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي إلا الثلث وهو قد أوصى بالثلثين وأوصى بالثلثين نعم ليس له أن يوصي إلا بالثلث فلكل واحد منهما نصف نصيبه

وصيان، فمات أحدهما يقام مقام الميت وصي آخر مكانه بدله، لكن شريطة أن يكون أمين. والله أعلم، صلى الله على محمد.